بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فقد جاء في قوله رحمه الله تعالى: وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤود تقصر وموئلا. وفي واو سوآت خلاف لورشهم، قول الله جل وعلا: بدت لهما سوآتهما. الكلام هنا على مد اللي هنا، فالنظم يقول: وفي واو سوآت خلاف لورشهم. فذكر العلماء، علماء القراءات، أن من القراء من روى مد هذه الواو سوآت بالمد وبالقصر. والحقيقة أن المقروء به لورش من الطرق الصحيحة، أن هذه الواو فيها وجهان فقط، ولا تعامل كمعاملة ذات اللين التي بعدها همز، ففيها القصر والتوسط فقط. فإذا كنت تقرأ لورش وجئت عند قول الله جل وعلا: بدت لهما سوآتهما، فهذه الواو اقصرها، بمعنى أنه تقول بدت لهما سوآتهما. ووجه الآخر عنه أن توسطها، فوجهان لا غير. فإن قصرت هذه الواو لك في البدل بعدها أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والإشباع. فتقول: بدت لهما سوآتهما سوآتهما، أو تشبع سوآتهما. وإذا وسطت هذه الواو توسط البدل سوآتهما فقط. فهذه أربعة أوجه لمن كان يقرأ برواية ورش عن نافع: قصر الواو وتثليث البدل عليه، وتوسط البدل في توسط المد في الواو، وعليه التوسط في البدل فقط. فأربعة أوجه لا تجاوزها إذا كنت تقرأ لورش. وما ذكر من قول الناظم: وفي واو سوآت خلاف، فقد يفهم منه أن له فيها ما في شيء من التوسط والمد. لا، ليس كذلك. المحقق والمقروء به هو قصر الواو وتثليث البدل عليه، وتوسط الواو وتوسط البدل عليه فقط. هذا هو المقروء به، وهذا معنى قوله: وفي واو سوآت خلاف لورشهم. فقال الناظم بعد هذا: وعن كل الموؤودة تقصر وموئلا. ورد عن ورش رحمه الله تعالى في قراءته، أو روى عنه العلماء والرواه، أن هناك ألفاظ ليس له فيها مد البتة. فقول الله جل وعلا: وإذا الموؤودة الموؤودة، هذه الواو لا مد فيها له البتة، لا حركتين ولا أربع ولا غيرها. فيقرأ: وإذا الموؤودة الموؤودة، هكذا بدون مد. مثل قول مو مثل قول فلا مد فيها. وأما البدل بعدها فهو على أصله فيه الموؤودة فهو على أصله فيه. لكن هذا اللين في قوله المو فهذا لا مد له فيه. وعن كل أي عن كل القراء الذين نقلوا قراءة ورش عدم المد في هذا اللفظ. والمراد بعدم المد أي لا وجود المد البتة. فموؤودة مثل قول هكذا. وعن كل الموؤودة اقصر وموئلا. فقول الله جل وعلا في سورة موئلا في سورة الكهف موئلا لن يجدوا من دونه موئلا. هذا اللفظ أيضا لورش لا مد فيه فتقرأه لن يجدوا من دونه موئلا. فلا تمد هذه المو إلى لا لا. فإذا هناك لفظان امتنع فيهما من مد البتة. قول الله جل وعلا في سورة وإذا الموؤودة في سورة التكوير وقول الله جل وعلا الموئلة في سورة الكهف فلا مد فيهما لمن يقرأ برواية ورش لأنه قد يلتبس عليه ويظن أنهما من قبيل شيء فيمدهما. فالناظم نبه على ذلك وقال لا مد فيهما لأحد ممن كان يقرأ برواية ورش. هذا هو خاتمة باب المد. ختمه الورش. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب الهمزتين من كلمة. وهذا الباب باب من الأبواب الهامة في عند القراء جميعا سواء كان لورش أو لغيره من القراء. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. هذا شروع منه في الكلام على الهمزتين من كلمة. والهمزتان من كلمة لا تكون أولاهما إلا مفتوحة دائمة. الهمزتان من كلمة لا تكون أولاهما إلا مفتوحة دائما. وأما الثانية فتكون مفتوحة وتكون مضمومة وتكون مكسورة. فهذه قاعدة الهمزتين من كلمة أن أولاهما دائما مفتوحة وأما الثانية فقد تكون مفتوحة قد تكون مضمومة قد تكون مكسورة. فقول الناظم وتسهيل أخرى همزتين بكلمة. فقول بكلمة احتراز من باب سيأتي باب الهمزتين من كلمتين. باب الهمزتين من كلمتين. الكلام هنا على باب الهمزتين من كلمة وسيأتي الحديث والكلام على باب الهمزتين من كلمتين. فقول الناظم هنا وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما. والتسهيل في لسان القراء يأتي لمعان فمنها التسهيل بين بين أي بين الهمزة وبين حركتها ويأتي بمعنى الإبدال ويأتي بمعنى الحذف وهذا كله سيأتي معنا. فالتسهيل أي مطلق التغيير. فإذا سمعت فلان سهل فالتسهيل عند القراء بمعنى مطلق التغيير. وفيه أقسام قد يكون بين بين بمعنى بين الهمزة وبين ما منه حركتها فتحا أو ضما أو كسرا. وقد يأتي بمعنى الإبدال إبدال حرف مد. وقد يأتي بمعنى حذفها. فهذا كله يطلق على التسهيل. فالتسهيل أي مطلق التغيير. والتغيير فيه أنواع تسهيل بين بين أو الإبدال أو الحذف. والمراد هنا بالتسهيل بين بين. وتسهيل أخرى همزتين أي المراد هنا تسهيل بين بين أي بين الهمزة وبين ما منه حركتها كما سيأتي بيانه فتحا أو ضما أو كسرا. فالمسهلة بالفتح تكون بينها وبين الألف فتحة، ومسهلة بين الضم بينها وبين الواو، ومسهلة بكسر تكون بينها وبين الياء. هذه قول الناظم هنا. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمع. الرموز التي قدمنا في أول الكتاب هناك رموز جعلها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقوله سماء رمز لنافع وابن كثير وابو عمرو، فرمز هذا الرمز سماء يرمز به الناظم لبعض الأئمة وهم ثلاثة: نافع إمام أهل المدينة، وابن كثير إمام أهل مكة، وابو عمرو البصري رحمه الله تعالى إمام البصرة. فهذا رمزهم سماء. فقول الناظم هنا وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سنة، أي أن المرموز لهم بلفظ سنة يسهلون الهمزة الثانية، لأن قد عرفنا أن الأولى مفتوحة دائما، فتسهيل الثانية هذا هو الذي قال الناظم فيه وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سنة، والمراد هنا تسهيلها بين. فقول الله جل وعلا في الأمثلة أأنذرتهم، لاحظ هنا أن الهمزة الثانية مفتوحة، وقد عرفت أن الأولى دائما مفتوحة في باب الهمزتين من كلمة، الأولى دائما مفتوحة، الثانية قد تكون مفتوحة قد تكون مضمومة قد تكون مكسورة. فهنا مثال مفتوحة أأنذرتهم، أأنت قلت للناس، أأنت قلت للناس، فتلاحظ الثانية مفتوحة كذلك، أألد وأنا عجوز، الثانية مفتوحة كذلك، فهاتان همزتان مفتوحتين. وقد تكون الثانية مكسورة أإذا متنا وكنا ترابا، أإذا لاحظ أن الثانية مكسورة، أإذا أإنا لمدينون، أإنا أإنك لأنت يوسف، أإنك هذا الثانية مكسورة، وقد تكون مضمومة أأنزل عليه الذكر، أأنزل عليه الذكر، ومثل ذلك أألقي الذكر عليه من بيننا، أألقي أأنبئكم. فهذه أمثلة للهمز المفرد، فقد تكون الثانية مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد تكون مكسورة، وقد عرفنا أن الأولى دائما مفتوحة. قول الناظم رحمه الله تعالى وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء، فالمرموز لهم بسماء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو، يسهلون الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة، سواء كانت الثانية مفتوحة أو كانت مضمومة أو كانت مكسورة. فمثال تسهيلهم للأولى إن كانت مفتوحة أأنذرتهم، فيقرؤون أأنذرتهم، فالثانية هذه تنطق بينها وبين ما منه حركتها، وبعض الناس يقلبها هاء هذا خطأ فيقول أأنذرتهم هذا خطأ، فمن يقرأ هكذا هذا خطأ، خطأ في القراءة خطأ في الرواية، ولكن التسهيل يؤخذ بالتلقي والمشافهة. فأنذرتهم فمن فالتسهيل هكذا صورته أنذرتهم، فلا ينطق بها هاء ولا ينطق بها همزة، بل هي بين يسمونها بين الهمزة وبين ما منه حركتها، وبعضهم يقول بينها وبين الهاء، لكن لا تنطق بها هاء خالصة كما ينطق بها البعض فهذا خطأ في الرواية. قوله تعالى آلدوا آلدوا وهكذا تنفي المكسورة آهذا آهذا نبومة آهو نبئكم آهو آهو نبئكم هذا هو التسهيل هذا هو تسهيل همزة. فقول النووي رحمه الله هنا وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء فأهل سماء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة سواء كانت الثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهناك أحكام سيأتي بيانها كذلك. وبذات الفتح خلف لتجملا وبذات الفتح خلف لتجملا المرمز له باللام وهو هشام ورد عنه الخلاف في المفتوحة فأصل مذهبه أنه يحقق الهمزة المفتوحة أأنذرتهم ولكن قال الناظم هنا أنه قد ورد عنه وجه آخر وهو التسهيل بين بين مثل أهل سماء فيقرأ أأنذرتهم وستأتي له أحكام الذين يدخلون بين الهمزتين أو لا يدخلون فالآن نبين أحكام التسهيل وهناك أحكام أخرى من يدخل بين الهمزتين ألفا ومن لا يدخل بينهما ألفا. فقوله هنا وبذات الفتح خلف لتجملا ورد الخلاف عن هشام عن ابن عامر رحمه الله تعالى بأن الهمزة الثانية إن كانت مفتوحة فإنه يقرأها بالتسهيل بين كنافع وابن كثير وأبي عمرو. ثم قال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورشين وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورشين وفي بغداد يروى مسهلا. ورد عن الإمام ورش رحمه الله تعالى وقد تقدم في ترجمته أنه مصري قدم من مصر وقرأ على الإمام نافع إمام دار الهجرة هنا وأقره نافع على قراءته فرجع بها إلى مصر فلم يأخذ قراءة نافع وإنما حقق قراءته التي قرأ بها في مصر فقرأها على نافع فأقره عليها كذلك. فقول الناظم هنا وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة ورد عن بعض الرواة عن ورش أنه يبدلها ألفا فقول الله جل وعلا أأنذرتهم بعد أن سمعنا أن أهل السماء يسهلونها ومن أهل السماء ورش قال ورد عنه إبدالها حرف مد فيقول أنذرتهم فيبدلها حرف مد فإن كان بعد حرف المد حرف ساكن لازم كان المد لازما فيقول أنذرتهم لأن الهمزة وقع بعده حرف ساكن سكونه لازم ففي هذه الصورة يبدله حرف مد مشبعا أشفقتم أن تقدموا أشفقتم فهذه هنا كذلك يشبعها. فإذا هذا حكم لورش وهو أن ورش من أهل سماء يسهل الهمزة الثانية وقد ورد عن بعض القراء أنه يبدو الثاني ألفا فإن كان بعدها ساكن لازم أشبع المد وإن كان بعدها ساكن غير لازم فإنه يقصره. فقوله جل وعلا أأمنتم مثلا، فيقول آمنتم من في السماء، لأن الهمزة وقع بعدها حرف متحرك. فإذا هذه قاعدة ورش، في أن الهمزة الثانية له فيها التسهيل بين بين، كما قال وفي بغداد يروى مسهلا. الحكم الثاني له هو التسهيل، فورش له وجهان: وجه بالتسهيل الثانية، ففي كما في قوله أأنذرتهم، ووجه آخر عنه بإبداله حرف مد، فإن كان حرف المد بعده ساكن لازم أبدلها ألفا مشبعا، وإن كان بعد الهمز الثاني حرف متحرك مدها قصرا. فهذان الحكمان لمن يقرأ بورش يلاحظهما، وهذا معنى قول الناظم: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. فورش له وجهان: وجه بالتسهيل كأصله نافع، ووجه بإبدال الثانية ألفا إن كانت مفتوحة، فإن كانت بعدها سكون لازم أشبع المد، وإن كان بعدها حرف متحرك قصر. هذا حكمه في هذه في هذا النوع. وسكت عن باقي القراء، فقوله هنا عن أهل السماء وهم كما قلنا نافع وابن كثير وأبو عمرو، هؤلاء حكم التسهيل، تسهيل الهمزة الثانية سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وقد علمت أن الأولى دائما مفتوحة. ثم بين أن الورش وجه آخر وهو إبدال الثاني وإبدالها حرف مد إن كانت مفتوحة، فإن كان بعدها ساكن لازم أشبع المد، وإن كان بعدها ساكن وإن كان بعدها حرف متحرك قصر. ثم بين أن هشام عن ابن عامر له وجه بالتسهيل، كما قال وبذات الخلف خلف وبذات فتح خلف لتجملا. هشام عن ابن عامر له وجه بالتسهيل الثانية. بقي من القراء ابن ذكوى عن ابن عامر، وبقي عاصم بكامله، وبقي حمزة بكامله، وبقي الكسائي بكامله. فهؤلاء في باب الهمزتين من كلمة يحققون الثانية إلا ما استثني له كما سيأتي. فأصلهم في هذا الباب ابن ذكوان عن ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، مذهبهم هو تحقيق الهمزة الثانية من كلمتين سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، إلا ما ورد فيه خلاف لهم كما سينص عليه الناظم رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وحققها في فصلت صحبة أعجمي والأولى اسقطن لتسهلا. وحققها في فصلت أعجمي ولولا اسقطن لتسهلا. قول الله جل وعلا: أعجمي وعربي في سورة فصلت. أخبر الناظم هنا أن الذين يحققون الهمزة الثانية مرمز لهم بصحبة، وهم شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي، فهؤلاء يحققون الهمزة الثانية فيقرؤون أعجمي هكذا أعجمي وعربي، فهم يحققون الثانية ولا يسهلونها. فقول الناظم هنا وحققها في فصلت، ونص على اللفظ كذلك أعجمي وعربي، فشعبة وحمزة والكسائي يحققون الهمزة الثانية في هذا اللفظ. ثم سكت عن الباقيين إلا قوله ولولا اسقطن لتسهلا. أخبر عن هشام عن ابن عامر أنه قرأها بهمزة واحدة، أعجمي وعربي. هشام عن ابن عامر قرأها بهمزة واحدة، أعجمي وعربي. طيب أين الباقون؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص. فهؤلاء يقرؤونها على القاعدة بتسهيل الهمزة الثانية، أعجمي وعربي. فالمسكوت عنهم هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص عن عاصم، يسهلون هذه الهمزة يقرؤون أعجمي وعربي. فحفص عن عاصم ليس من أصحاب التسهيل إلا في هذا همز. فإذا لأن الناظم هنا نص على من حقق، فمن سكت عنه يسهل إلا من ذكره الحذف. فإذا قول الله جل وعلا أعجمي وعربي، هذا له مذاهب القراء فيه كالآتي: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص عن عاصم بتسهيله بين بين، أعجمي وعربي. هشام عن ابن عامر قرأه بهمزة واحدة، أعجمي وعربي. شعبة وحمزة والكسائي حققوا الهمزة الثانية فقرأوا أعجمي وعربي. فهذا هذه مذاهب القراء في هذا اللفظ، وكثيرا من الناس يخطئ في أن يحقق الهمزة في أعجمي لحفص من طريق الشاطبية، وهذا خطأ في الرواية. قول الناظم رحمه الله تعالى: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وهمزة أذهبتم في الأحقاف، قول الله جل وعلا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في الأحقاف. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى، أذهبتم طيباتكم كما دامت وصالا موصلا. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا في الأحقاف أذهبتم طيباتكم، أخبر الناظم رحمه الله تعالى بأن من القراء من يقرأه بهمزتين. شفعت، التشفيع هو الشفع، هو اثنين: الشفع هو الاثنان، فقوله وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى أي زيدت عليها أخرى فصارت شفعا، فصارت همزتين. لمن؟ كما دامت، للمروز لهم بكما دامت ابن عامر وابن كثير. فابن كثير وابن عامر قرأ هذا اللفظ أذهبتم، وهم على أصولهم في تسهيل، فابن كثير يقرأها أذهبتم، يقرأها أذهبتم. فكما دامت، وابن عامر انقسم راوياه، فعندنا هشام في المفتوحة له في تسهيل، وسيأتي له إدخال وعدم إدخال. وأما ابن ذكوان فيحقق من غير تسهيل، لأنه مذهبه هو التحقيق. فقول الناظم هنا وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى، هذا اللفظ مذاهب القراء فيه كالآتي: فنافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي قرأوه بهمزة واحدة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبتم بهمزة واحدة. وأما ابن كثير فإنه قرأه بهمزتين وهو على أصله، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سنة، فإنه على هذا الأصل يقرأها أذهبتم أذهبتم. وابن عامر هنا في هذا اللفظ انقسم راوياه، فهشام تقدم أن له في المفتوحة تسهيل فإذا يسهلها فيقرأها كذلك أذهبتم، وسيأتي هل يدخل أو لا يدخل. ابن ذكوان عن ابن عامر مذهبه التحقيق أذهبتم، وأما باقي القراء عاصم وحمزة وكسائي فيقرأونه بهمزة واحدة. هذا معنى قول الناظم وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى زيت عليها أخرى كما دامت وصالا موصلا. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وفي نون أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا. وفي نون أن كان ذا مال وبنين في سورة نون والقلم. وفي نون أن كان هذا اللفظ أن كان ذا مال وبنين شفعت، وفي نون أن كان شفع حمزة، وعرفنا معنى التشفيع أن يأتي بهمزتين معا، وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا. إذن قول الله جل وعلا أن كان ذا مال وبنين قرأه بهمزتين حمزة وشعبة والدمشقي أي بن عامر فيقرؤونه أأن كان ذا مال وبنين بهمزتين، وكل على أصله كذلك في التحقيق والتسهيل. فابن عامر كما قلنا ورد عن ابن وعن عن هشام في المفتوحة أن له في تسهيل بين، فيبقى ابن ذكوان بالتحقيق. إذن فمعنى نافع، وابن كثير وأبو عمرو البصري وعاصم والكسائي وحفص فيقرؤونها بهمزة واحدة أن كان ذا مال وبنين. وأما حمزة وشعبة والدمشقي بن عامر بكامله فيقرؤونها بهمزتين أن كان ذا مال أن كان. وكما قلنا إن هشام عن ابن ذكوان يقرأ بالتسهيل في المفتوحة فيقرأها أن كان، وسيأتي مذهبه في الإدخال وعدم الإدخال. وهذا معنى قول الناظم وفي نون أن كان أي لفظ أن كان شفع حمزة أي أتى بهمزتين في هذا اللفظ شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا بكامله أيضا الدمشقي بكامله مسهلا. فابن عامر بكامله سهلا أهن كان. ومن طريق طيبة في لو ابن ذكوان خلاف، لكن هنا في الشاطبية لا خلاف عن ابن عامر بكامله في تسهيلها أهن كان. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى والدمشقي مسهلا تنبيه منه على أن هذا اللفظ لم يختلف راويا ابن عامر فيه، فهما يسهلانه أهن كان. نعم. قال الناظم بعد هذا وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم في آل عمران. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع، عرفنا التشفيع بمعنى أن يزيد همزتين. وفي آل عمران قول الله جل وعلا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فقال الناظم هنا وفي آل عمران عن ابن كثير يشفع أن يؤتى، يقرأ هذا اللفظ بهمزتين أن يؤتى وهو على أصله في التسهيل، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمع، فابن كثير من أصحاب تسهيل همزة الثانية، فهذا اللفظ قرأه بهمزتين وهو على مذهبه في تسهيل الثانية فيقرأها في قول الله جل وعلا أهن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، أهن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، ما دام أنه شفعها فحينئذ نعود إلى أصله في البيت السابق. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء، مع أن الناظم هنا أيضا أشار إلى بقوله إلى ما تسهل، في نوع من الإشارة إلى أنه يسهل كذلك، ولو سكت لعدنا إلى أصله في الأول في قول الناظم وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء، فهم أهل سماء يسهل، فكونه شفع هنا قرأ بهمزتين، فإذا هذا اللفظ في آل عمران أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قرأه بهمزتين، الثاني منهما مسهلة بين بين، وأما باقي القراء فقرأوه بهمزة واحدة أن يؤتى على الخبر، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فلم يشارك ابن كثير في هذا اللفظ أحد، فباقي القراء كلهم قرأوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وابن كثير وحده قرأ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال الناظم بعد هذا رحمه الله تعالى وطه وفي الأعراف والشعراء آمنتم للكل ثالث نبدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. كلام الناظم هنا رحمه الله جل وعلا على هذه الهمزة وطاها وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم، قال فرعون أآمنتم له قبل أن آذن لكم، هذه الهمزة هذا اللفظ فيه ثلاث همزات، أصله أآمنتم الأولى والثانية مفتوحتين والثالثة ساكنة، أأمنتم أأمنتم هذا هو أصل هذا اللفظ، أأمنتم أصلها هكذا مكونة من ثلاث همزات أأمنتم، فالناظم هنا بين أن الثالثة مبدلة عند كل قراء، أأمنتم الثالثة مبدلة عند كل قراء، قولوا وطاها وفي الأعراف والشعراء بها أأمنتم للكل ثالث نبدلا، للكل عند جميع القراء يبدلون الثالثة، لأنها همزة ساكنة فالهمزة ساكنة وقبلها متحركة تبدل، فهذه الثالثة مبدلة فالكل يقرأ إبدالها حرف مد، كما قال الناظم هنا للكل ثالثا أبدلا، ثم أراد أن يبين مذاهب القراء جميعا فقال وحقق ثاني صحبة، بعد أن عرفنا أن الثالثة مبدلة عند كل قراء أراد أن يبين مذاهب القراء في هذا اللفظ فقال وحقق ثاني صحبة، شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون، قال فرعون أآمنتم له يحققون الثانية، قال فرعون أآمنتم له في طه وفي الأعراف والشعراء، في طه وفي الأعراف والشعراء، فهذا اللفظ قرأ بتحقيق همزه الثانية شعبة وحمزة والكسائي، كيف يقرؤون؟ قال أآمنتم، قال أآمنتم، قال آمنتم هكذا. حققون الثاني كما قال وحقق ثاني صحبة في هذا اللفظ ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا ولقنبل قنبل أحد الرواة عن ابن كثير فقول الناظم هنا ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا أنه يسقط الهمزة الأولى فيقرأ بهمزة واحدة في فين؟ في طاها. قال آمنتم له قال آمنتم له لكن انظر إلى تقييد النظم له ولقنبل بإسقاط أولى بطاها بطاها تقبل ففي موضع طاها قال آمنتم قرأ قنبل بهمزة واحدة بإسقاط الأولى قال آمنتم له طيب أين موضع الأعراف والشعراء سكت عنهما فسكت عن موضع الأعراف والشعراء إذن يعود إلى الأصل وهو تسهيلها على قاعدته وفي كلها حفص في المواضع الثلاثة في طه وفي الأعراف والشعراء قرأ حفص بإسقاط الأولى يقرأ بهمزة واحدة قال آمنتم له وهذا معنى قوله وفي كلها حفص فحفص عن عاصم يقرأ هذا اللفظ في سورة الأعراف وفي الشعراء وفي طه يقرأ بهمزة واحدة قال آمنتم له قال آمنتم له فإذا هذا معنى قولنا هنا وفي كلها حفص عطفه على قنبل الذي أسقط الأولى في طه فعطف عليه الإسقاط قال وفي كلها أسقط الأولى في المواضع الثلاثة لحفص فحفص إذن يقرأ في المواضع الثلاثة في الأعراف وفي طه وفي الشعراء بهمزة واحدة فيقرأ قال آمنتم له وأما قنبل فقصر الحذف له على موضع طه فإذا قنبل وحفص اشتركا في موضع طه قال آمنتم كلاهما قرأ بهمزة واحدة في موضع طه وانفرد حفص في موضع الأعراف والشعراء بحذف الأولى كذلك فحفص يحذف الأولى في المواطن الثلاثة في الأعراف وطه والشعراء وقنبل شاركه في موضع طه فقط فحذف وباقي المواضع على أصله بهمزتين كما تقدم وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا حكم جديد لقنبل وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو إذا كان واصلا فإذا وصل قنبل موضع الأعراف ما قبله قرأه بواو وآمنتم وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو قال آمنتم قال فرعون وآمنتم فإذا وصل قنبل موضع الأعراف بما قبله أبدل الأول منه واوا قال فرعون وآمنتم قال فرعون وآمنتم إذن تلخص أنه لقنبل في موضع طه يقرأ بهمزة واحدة سواء وصل أو لم يصل قال آمنتم وفي الأعراف قال إن وصلها فإنه يبدل الأولى واوا قال فرعون وآمنتم وموضع الشعراء سكت عنه فهو على أصله قال آمنتم تسهيل فالكلام هنا في تفصيل لقنبل يحتاج إلى تنبيه فإن قنبل في موضع الأعراف إذا لم يصل قرأ بهمزتين في الأعراف قال فرعون وقفت تقول آمنتم، لكن إذا وصلت له قال فرعون وآمنتم، تأتي إلى موضع طه فإنه يقرأ بهمزة واحدة، وصلت أو لم تصل قال فرعون آمنتم له، قال فرعون آمنتم بهمزة واحدة. تعال إلى موضع الشعراء سكت عنه، فقنبل على أصله في قراءته بهمزتين ثانيتهما مسهلة، قال آمنتم، فأنت تنبه لمذهب قنبل في هذا. وأما حفص فكما قال قرأ بهمزة واحدة في المواضع الثلاثة كلها، في الأعراف وفي طه والشعراء، قال آمنتم بهمزة واحدة، وصل أو لم يصل فالحكم عنده واحد لا يتغير بوصل أو بترك وصل. قوله رحمه الله وأما باقي القراء فالمسكوت عنهم فهم على أصولهم، فإنهم يقرؤون بهمزتين وكل على أصله، فمن يسهل وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، فهؤلاء يقرؤون بالتسهيل، ومعنى هشام يقرأ بالتسهيل مفتوحة، وأما ابن ذكوان وقد نص هو هنا على أن شعبة وحمزة وكسائي يقرؤون بتحقيقها. نعم. وحقق ثاني الصحبة، فإذا هذه مذاهب القراء في هذا اللفظ في قول الله جل وعلا قال فرعون أآمنتم له، وقد عرفنا من يقرأ من حق الثانية قولا واحدا، ومن يقرأ بالإخبار في بعض المواضع، ومن يخبر في كل المواضع كما تقدم شرحه آنفا. ثم قال وفي كل حفص وأبدل قنبل في الأعراف من الواو والملك موصلا. قول الله جل وعلا وإليه النشور، وإليه النشور أأمنتم، فقوله وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف من الواو والملك موصلا، والملك موصلا، وإليه النشور وأمنتم، فقنبل يبدل الهمزة هنا واوا، وهذا معنى قوله وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك وإليه النشور وأمنتم، لكنه سهل الثانية وإليه النشور وأمنتم، لأن أصل قاعدته تسهيل، أصل قاعدته أنه يسهل، فكونه أبدل الأولى واوا لكن يبقى على أصل قاعدته في تسهيل الثانية وإليه النشور وأمنتم، فهو يسهل الثانية حتى في الأعراف حينما يبدل الواو فتبقى الثانية على أصلها في التسهيل كذلك. قال فرعون وآمنتم في الأعراف كذلك، حينما يبدل الأولى واوا فالثانية تبقى على أصله، كذلك في الملك وإليه النشور أأمنتم، قال إذا وصلتها لقنبل أبدل هذه الأولى واوا. طيب ما الحكم في الثانية؟ قال هي على أصله في تسهيلها فتبقى مسهلة، وإليه النشور وأمنتم سهلها، وإليه النشور وأمنتم. فهذا محصل كلام الناظم في قوله وطاها وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم لكل ثالث أبدلا، وحقق ثاني صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا، وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. قال الناظم بعد هذا وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامجده مبدلا، وهذه قاعدة هامة سنؤجل الكلام فيها إلى غد إن شاء الله تعالى. نعود إلى درسنا الآخر وهو لازلنا في بعض أحكام فوائد نزول القرآن مفرقا. وقلنا من تلك الأحكام إجابة السائلين، فالله جل وعلا حينما أنزل هذا الكتاب أنزله مفرقا لحكم قد ذكرنا كثيرا منها، ومن تلك الحكم إجابة السائلين وبيان بعض الأقضية. وتحدث البارحة عن قضية الإفك وأن الله جل وعلا أنزل فيها آيات تتلى، وما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يعلم بشيء قبل أن يخبره الله جل وعلا بكذب أولئك المنافقين ورميهم لسيدة عائشة رضي الله عنها، وأنزل قرآنا في براءتها يتلى إلى أن تقوم الساعة. كذلك من تلك القضايا حينما جاءت خولة بنت ثعلب التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فأوس هذا كان رجلا كبيرا في السن كما قالوا، وكانت فيه شدة وعصبية شديدا وفيه عصبية وكبيرا في السن، فجادل زوجته وتخاصم معها فقال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وكانت هذه اللفظة عند العربي طلاق، إذا قال العربي لزوجته أنت علي كظهر أمي طلقت، لا ينفعها شتتها خلاص. فهذا الرجل وهذا الصحابي رضي الله عنه كما وصفوه بأنه كان شديد الحدة وسريع الغضب وكبير السن، تبع فيه أمور أنه كبير في السن وابن عمها كما قالوا، وكان فيه حدة في طباعه، فلما حصل بينهما جدال وخصام كما يحصل بين كل زوجين قال أنت علي كظهر أمي. ثم بدأ له ما يبدو للرجال من النساء أن يواقعها، فقالت لا لقد قلت أنت علي كظهر أمي فلا تقربني حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. شوف النساء في فقههن رغم أنها لم تكن متعلمة، ولكن لما كان قد رسخ في ذهنها أن هذا اللفظ فيه معنى الطلاق لم ترد أن ترتكب محظورا لا مع نفسها ولا مع زوجها، انتظر ولا تقربي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه اللفظة التي ذكرت. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي زوجها، تقول كما جاء في صحيح البخاري إن أوسا قد أخذني وأنا شابة مرغوب في، أخذني شابة مرغوب في وقد كبر سنها وكبر سنه هو كذلك، إن أوسا قد أخذني وأنا شابة مرغوب. شوف تمهيد، تمهيد للخطاب، هذا التمهيد يلين القلوب، وحنا يقدم إنسان لخطاب ما بتمهيد يلين فيه قلب السامع، وقلب من هذا؟ هذا قلب الرؤوف الرحيم، قلبه صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تريد أن تبين له حالها وأنه قد أخذها بنت مرغوب فيها يرغب فيها كل من أراد الزواج، وأنا شابة مرغوب في حتى كبرت سني، أنا الآن كبيرة في السن، وكبير السن يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى من يكون معه من يعينه على أمور حياته سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وخاصة كما تأتي أنها لها من أولاد. وقد نذرت له بطني، كناية عن أنها قد أنجبت له أبناء كثر بنين وبنات. وقد نذرت له بطني، كناية عن ما بينهما من أبناء وبنين. ثم تقول: وإن لي أولادا إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. وإن لي منه أبناء إن ضممتهم إلي جاعوا، فمن أين لي التكسب حتى أنفق عليهم، على صغيرهم وعلى كبيرهم؟ وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرعاية الحقة لا تكون إلا من الأم. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم فعلا هي مكان التربية الصحيح، لأن الرجل بحكم طبيعة عمله وبحكم طبيعة شغاله يكون في مزرعته، يكون في دوامه، يكون في عمله. فإن جاء إلى بيته ومر على البيت ورأى الأولاد قد ينصحهم وقد يكلمهم، لكن الأم التي تراقبهم وتلحظهم طول الوقت فتلك هي المدرسة. وكم من رجل تربى يتيما على يد أم أنشأته في غاية الحسن وفي غاية التربية ولم يرى أباه قط، مات في بطن أمه وهو أبوه في بطن أمه، أو مات وهو صغير لم يرى، فتربى على يد هذه السيدة الفاضلة علمته كتاب الله جل وعلا. الشافعي رحمه الله تعالى، إمامنا الشافعي تربى يتيما، ربته أمه وهي التي رضعته غاية الرعاية. هذا الإمام العظيم تربى يتيما، من رباه؟ ربته أمه ورعته حتى بلغ ما بلغ من. فانظر إلى قولها: وإن ضممتهم إليه ضاعوا. ليس هذا على إطلاقه على كل حال، ليس كل أب يضيع أبناءه، لكن تقصد أن الأم هي المحور، الأم هي المحور في التربية، الأم هي المحور في التنشئة، والأب يعينها على ذلك. لكن في حال الانفصال فهنا، وكم من مآس حصلت في انفصال الأبوين وتشرد الأبناء من خلال ذلك، إلا من رحم ربك. فالأب ينازع الأم في تربيتهم ويرغب ضمهم إليه، أو هي تلقيهم إليه، فحينئذ تحصل ما كان ما لم يحمد عقباه إلا من رحم ربك. ولكن الأصل أن الأم هي المحور في ذلك. فتقول: فجعلت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجد لها مخرجا من هذا، لعله يجد لها مخرجا في عشرة زوجها. وفي بعض الروايات أنه تقول: إنه شيخ كبير لا يستغني عن، حتى هو لا يستغني عن الرعاية. انظر، زوجة حانية على زوجها وعلى أبنائها، تقول: إنه شيخ كبير يحتاج هو أيضا إلى رعاية، ليس فقط أبناء بل هو يحتاج إلى رعاية كذلك. فالله جل وعلا في أثناء هذه المحاورة والنبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بمثل هذه الأحكام حتى يعلمه الله جل وعلا بذلك. تقول السيدة عائشة في صحيح البخاري أن الله جل سبحانه من وسع سمعه كل شيء، فلقد كنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، جنبي بجواري أسمع بعض كلامها وحوارها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لا إله إلا الله، سبحان من وسع سمعه كل شيء، سبحان من لا يخفى عليه شيء، سبحان من لا تلتبس عليه الألسن. كل ذاكر وكل داع وكل من تكلم الله جل وعلا يسمع كلامهم ويسمع صوته ويسمع ما قال، لا يخفى تخفى عليه خافية. فالله جل وعلا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن إلى آخر الآيات. فنزلت آية الظهار، فهذه آية الظهار، فأمره أن يصوم شهرين، أن يطعم رقبة. أجد يوتق رقبة، ما عنده رقبة، أما أن يوتق رقبة، فقير شيخ مسن كبير فقير، من أين له أن يتيب ما يشتري به رقبة؟ صوم شهرين، قال ما عندي صيام شهرين، ما أستطيع. في بعض الروايات تقول يا رسول الله إنه لا يستغني عن الأكل والشرب في اليوم 3 مرات وإلا يصاب بصرع ويصاب به. فقال فليطعم 60 مسكينا، فقال أيضا ليس عنده من يطعم 60 مسكين، حتى جاء بعض التمر من فأمر له بوسق، ووسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا من التمر، فقال خذ نصفه واطعم به 60 مسكينا وخذ ما تبقى لأهلك. فإذا فعلت هذا فراجع أهلك. فكانت هذه فاتحة خير على المسلمين، في أن من ظاهر من زوجته فإما أن يعتق، وإما أن يصوم شهرين، وإما أن يطعم 60 مسكينا، إن لم يقدر على كذا كذا كذا فصام فأطعم، ثم بعد أن يفعل هذا يعود إلى أهله. فهذا نوع من فوائد نزول القرآن مفرقا، أنه يأتي لإجابة على أقضية لم تكن معلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي حكم الله جل وعلا مبينا ذلك. كذلك من ذلك ما سأل به الكفار، قالوا لليهود المدينة اعطونا شيئا نسأل به رسول الله يكون فيه شيئا نعجزه فيه، لا يستطيع أن يجيبه. وكان بين يهود مكة وأهل المدينة، وكان بين أهل مكة من كفار قريش، واليهود هنا علاقات بالتجارة، فكان القرشيين إذا مروا بالمدينة نزلوا عند بعض اليهود، فكانت هناك علاقات بينهم تجارية. فيقول كفار قريش اليهود أنتم أهل كتاب، فأعطونا مسائل تكون شائكة لا يستطيع أن يجيب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعجزه بها. فاليهود قال لهم اسألوه عن الروح، نهي هذا الروح. اسألوه عن ذي القرنين، من هو ذو القرنين؟ اسألوه عن أصحاب الكهف. فالله جل وعلا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بماهية الروح، وإن تكلم الفلاسفة عليها في آخر الزمان، ولا علم له بذي القرنين، ولا علم له بأصحاب الكهف بل إدارة. فيأتي الجواب من الله جل وعلا مجيبا لهم وصارفا لهم عن ذلك السؤال إلى ما هو أولى. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما لكم وذي الروح هذه؟ ثم عقب عليه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم أيها اليهود أو غيركم من العلم إلا قليلا. فما عندكم من علم في كتب التوراة أو الإنجيل أو سواء قبل التحريف هذا إلا قليل. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر. وذكر قصتهم، ثم ذكر قصة أصحاب الكهف. فكانت تأتي مثل هذه الأسئلة التي تلد في هذا في إما للتعجيز. فالله جل وعلا ينزل الإجابات على نبيه صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم في ضوء ما سألوا. وهذا كما قلنا من فوائد نزول القرآن مفرقا، لأنه لو نزلت جملة واحدة لما كانت فيه هذه الإجابات، ويحتاج أن تكرر الإجابات. لكن فالله جل وعلا كما قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تقرأ الناس على مكث على نهل، فهذا من فوائده. وهناك فوائد أخر سنتابعها إن شاء الله في باقي الليالي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من أهل هذا الكتاب الكريم، ويجعله رفيقا لقلوبنا، ويجعله مؤنسا لنا في وحشتنا، وأن يشفعه فينا. فإن كتاب الله جل وعلا يشفع لصاحبه يوم القيامة كما أن رمضان يشفع، فالقرآن ورمضان يشفعان لصاحبهما. فأوصيكم ونفسي بالإكثار من تلاوة كتاب الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.